من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. وعبد غيرك ورزقته فشكر غيرك، فلما أمته لم يطلب المغفرة من غيرك. إلهي، ما عرف قدرك من عصاك. إلهي، عجبا إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك، وإلى النفوس كيف خضعت لسواك. إلهي، عجبا لقلب أنت شققته، ولسان أنت أنطقته. عجبا كيف أقر بالوحدانية لسواك. إلهي، يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك، ويا مؤنسي في وحدتي عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك. إلهي، عجبا إلى الأقلام كيف كتبت ما يغضبك في علاك، وإلى الألسن كيف نطقت بما يسخطك في علاك. إلهي، عجبا لدعاة الدين كيف باعوا الدين. إلهي، يا من نجيت موسى في التابوت، وحفظت يونس في بطن الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فقد كان اللقاءان الماضيان بعنوان: لن تركع أمة قائدها محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم لقاؤنا بتقدير الله عز وجل بعنوان: عقيدتنا خط أحمر، إيماننا بالله خط أحمر. إلا الدين، إلا الشرع، عقيدتنا خط أحمر. عبدتم في باب الدنيا فتركناها لكم، أما في باب الدين فلن نسكت ولن نستهين، لأن دونه الرقاء، ولأن دونه إراقة الدماء. نموت من أجل ديننا، نبذل رقابنا من أجل ديننا. قد نظلم في دنيا فنسمع ونطيع ائتمارا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما في باب الدين فقد حذرنا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فقد قال في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة: وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع يقودكم بكتاب الله. انتبه لهذا الشرط: يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا. فإن لم يكن بكتاب الله، فإن لم يكن بشرع الله، فإن كان حربا على دين الله فلا سمع ولا طاعة. لما؟ عقيدتنا خط أحمر لأننا نرى العبث في باب الاعتقاد، نرى شيعة لا يتفقون معنا في رب ولا في نبي ولا في قرآن ولا في نقلة دين، يراد لهم أن يتمكنوا من مصر بخطوات حثيثة سريعة مبنية على خلل في المعتقد، ولن نسكت أمام هذا الخلل. شيعة لا يتفقون معنا في رب، فربهم غير ربنا، ربهم يؤمنون عليه بالبداء. ومعنى البداء أن الله يأخذ القرار ويفعل الفعل ثم يبدو له حاشاه أنه خطأ فيعدل عنه. يؤمنون على الله بالبداء أنه يفعل الشيء ثم يبدو له خطأه، أنه يحكم ثم يبدو له خطأ حكمه ثم يعود عن حكمه ويبدو له الجديد ويتحول إلى الجديد. يؤمنون في أئمتهم بما هو فوق الألوهية، فالإمام عندهم أولهم علي رضي الله عنه وأرضاه، عندنا إمام رابع بعد أبي بكر وعمر وعثمان علي، عندهم إمام أول. ما صفته؟ يعلم ما كان وما يكون، بيده مفاتيح الجنة والنار، يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء. أهذا إمام معصوم أم نبي معصوم أم هو إله؟ إنها مواصفات إله. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو رجل سوء، صحابته رجال سوء، تزوج من زانية كافرة وأصهر إلى كفرة، وزوج بناته من كفرة، وتزوج كافرات أبناء كفرة، وقد قال الله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. أما عندهم فرسول الله جزء من جسده سيدخل النار. ورد عند القمي وعند الكافي للكليني أن فرج الحبيب النبي سيدخل النار. هذا رسول الله عندهم الذين يدعون أنهم يحبون آل البيت ويبحثون عن حق آل البيت. آل البيت عندهم والصحابة عندهم كفرة، ومن كتبهم وبلا تقية، لأنه اشتد ساعدهم وقويت حجتهم المكذوبة أمام شعبهم المدلس عليه، وكسرت فضائياتهم التي أصبحت فضاحيات. فلا تقية، التقية عندهم تسعة أعشار الدين، من لا تقية له لا دين له. ما التقية؟ الكذب البواح والتدليس الصراح، يكفر بمحمد، يكفر بالصحابة، يكفر الصحابة، فإذا لقيك قال أنا سني مثلك، هذه التقية. كنا نعذر الأشياخ الذين يدعون للتقارب ونقول إن الشيعة إذا لقوا الأشياخ كذبوا عليهم ودلسوا عليهم وقالوا إنا أهل سنة مثلكم، لكننا نبحث عن حق الأئمة وحق آل البيت المهضوم. فإن فاطمة ظلمت حقها في إرثها من أبيها صلى الله عليه وسلم، ظلمها أبو بكر وعمر، وإن عمر فعل وفعل، وإن أبا بكر فعل وفعل، كانوا يلقون الأشياخ فيظهرون خلاف ما يبطنون. اليوم لا عذر للأشياخ ولا للإخوان ولا للسلفيين ولا لأحد من المسلمين ولا لمن يدعون التقريب، لأنهم أظهروا وجههم القبيح. يوم الأحد الماضي كانت عندي مناظرة مع كلب من كلابهم في قناة آل البيت، كلب ووالله يغضب الكلب، ووالله وأنا على منبر رسول الله يغضب الكلب. يتصل بي المعد ثلاث مرات يسجل لي المكالمة وينزلها على النت ثلاث مرات، إن شيخنا يريد أن يناظرك ويتحداك في إثبات، اسمع موضوع المناظرة، كفر أبي بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة من الكتاب والسنة. هذا عنوان المناظرة التي استمرت ثلاث ساعات إلا قليلا بجاحة، حرب على الدين والخلق، قتل في الثوابت، إلغاء للإسلام ونسف له من جذوره. قضية يا سادة ليست قضية الصحابة، قضية دين، هو ينسف الدين من جذوره. اسمع، أشر خلق الله على أرض الله الشيعة، أشر من اليهود والنصارى. هذا كلام سلفنا وليس كلام شبابنا ولا شيوخنا الحاضرين. اسمع، قال أبو زرعة: إذا سألت اليهود من خيركم؟ قالوا: من صحب موسى. وإذا سألت النصارى: من خيركم؟ قالوا: حواري عيسى. وإذا سألت الشيعة: من شركم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. النصارى يقول لك اللي عصره سيدنا عيسى أفضل جيل، اليهود يقول لك اللي عصره سيدنا موسى أفضل جيل، الشيعة تقول لك اللي عصر سيدنا محمد أسوأ جيل. طب الطعن في الصحابة ليه؟ بيكرهوا الصحابة ليه؟ أمر شخصنة؟ لا، أمر يهود دخلوا الإسلام تحت مسمى مكذوب، يريدون نسف الإسلام من جذوره ببساطة. العلة يقول أبو زرعة الرازي الذي قال فيه أحمد: والله ما جاز الجسر أعلم من أبي زرعة. الإمام أحمد إمام أهل السنة بيقول: ما عدلناش من العراق، ما عداش للعراق أعلم من أبي زرعة. أبو زرعة بيقول إيه؟ إذا رأيت الرجل ينتقص الصحابة فاعلم أنه زنديق، زنديق منفلت من الإسلام، خارج من حياض الإسلام، كفر. قالش إذا رأيت الرجل يكفر، ويستدل للكفر من كتاب وسنة بفهم مكتوب مغلوط. إذا رأيت الرجل ينتقص الصحابة فاعلم أنه زنديق. ليه يا أبا زرع؟ قال: لأن القرآن حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم، وقد مدحهم الله وزكاهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والشيعة في كتبهم يقرون جميعا أن أبا بكر وعمر بايعوا رسول الله، وينفون بيعة عثمان لرسول الله. فنقول: يا أفشل خلق الله، أعظم بيعة لرسول الله بيعة عثمان. كيف يا شيخنا؟ وقد تمت البيعة من أجل عثمان، فقد كان عثمان في مكة وأشيع أنه قتل، فبايع النبي على الموت. عثمان وهو في مكة بايع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. بايع الصحابة فردا فردا، وكانوا 1400 رسول الله على الموت إلا عثمان، فقد كانت بيعته الأشرفة. مد النبي يده صلى الله عليه وسلم إلى يده، وبايع بيده يده، وقال: وهذه بيعة عثمان، فمن بايع لعثمان إنه رسول الله. أبو بكر وضع يده، عمر وضع يده، أبو عبيدة وضع يده، علي وضع يده في يد رسول الله. عثمان وضعت يد رسول الله بديلا ليده. فأشرف بيعة بيعة عثمان يا جهلاء. بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله في من بايع: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. قالوا: البداء، بدا لله أنهم يكفروا بعد ما كان الله يعلم ما في قلوبهم. قلنا: هذا كفر، اتهام الله بالجهل كفر، كفر صراح بواح قولا واحدا بين أهل العلم المتشددين والمترخصين، ما فيش فيها كلام. والرد عليكم يا أعمى خلق الله من الآية التي تستدلون بها. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، كمل، فعلم ما في قلوبهم. تقولون يا أجهل خلق الله يا أكفر خلق الله، لم يعلم الله ما في قلوبهم، وقد أخبر القرآن نصا ردا على آل عمى القلوب، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله أكبر. القرآن يرد على تدليس مدلسين بعد أكثر من 14 قرنا من الزمان. القرآن زكاهم والله مدحهم، فمن يزمهم يكذب الله. والنبي زكاهم ومدحهم، فمن يسبهم يكذب رسول الله، ومن كذب الله وكذب رسوله فهو كافر قولا واحدا. ما في كلام. يقول أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص الصحابة فاعلم أنه زنديق، لأن القرآن حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم والسنة حق، وهؤلاء الصحابة، انتبه للحتة اللي جاية دي لأن ده نسف للإسلام، نقلة القرآن والسنة لنا. كيف وصلك القرآن؟ بمين؟ بالصحابة. كيف وصلتك السنة؟ بالصحابة. ما أساس إسلامك؟ قرآن وسنة. فإن أثبت لك بالباطل وبالتزوير أن الصحابة كفروا وارتدوا إلا 3 أو 4، عمار المقداد سلمان مع سيدنا علي، كله كفر وارتد. وإحنا عندنا في سند الحديث لو واحد كذاب ما ناخدش بحديث، واحد بينسى ما ناخدش بحديث، واحد ضعيف الحفظ ما ناخدش بحديث، والكافر ناخد بحديثه؟ لا. يبقى لما اللي نقل لنا القرآن والسنة كفرة، يبقى ناخد القرآن والسنة ولا نسيبهم؟ نسيبهم. يبقى هو يريد نسف الإسلام. هذا معتقده، هذا كفره، هذا شركه. نعلمه. أما أن يدخل بلادنا معتقده الفاسد فدونها الرقاب، فدونها الرقاب، تسيل دماؤنا ولا نتخاذل عن ديننا، تسيل دماؤنا. إي وربي نعلنها من منبر رسول الله، تسيل دماؤنا، تقطع رقابنا، ولن نبيع ديننا. رضيتم أم أبيتم؟ افعلوا في دنياكم ما تشاءون، نتحاور، أما في الدين فلا حوار. أما في باب العقيدة فاعلموا أنها خط أحمر، ما رأيتم من حلم وسلم ورأفة ورحمة لن تروا منه شيئا في هذا الباب. ستروا أسودا، ستروا رجالا، ستروا إيمانا. لا نريد دنيا ولا نبحث عنها، ولسنا من آلهة، ونسأل الله أن يجعلها تحت أقدامنا وخلف ظهورنا، لكن الدين نسأل الله أن يكون ملء قلوبنا. هذه قضيتنا. حينما يكون مستشار وزير الإعلام شيعيا ولد شيعي، حينما يرحل وزير السياحة إلى إيران لاستجلاب 2 مليون سائح إيراني سياحة دينية، حينما تنتشر الحسينيات، حينما ينتشر الشيعة في ريف وصعيد مصر، قرية الروشدة 5 كيلو من طنطا 600 أسرة شيعية، قرية زاوية أبو مسلم في الجيزة 250 أسرة شيعية، أذان الشيعة ينطق به مرة في 6 أكتوبر، وأول أمس كنت مع الشيخ حسان قال حدث مرة ومنعنا ذلك، لكنه حدث. حسينيات تبنى في أماكن كثيرة. حينما يطلب إذن ببس قناة العترة من مصر، وأول برنامج الوجه القبيح لعائشة، الوجه الآخر لعائشة. حينما تبنى المطابع، أكبر مطبعة، مطبعة الفاطمية لنشر كتب الشيعة الإثنى عشرية، هنا لا يحل لنا السكوت. خاطبت أشياخ مصر وقلت ليس هذا الوقت وقت سكوت، من سكت الآن فهو بائع لدين الرحمة. أقولها بكل صراحة، الأشياخ الذين يجلس معهم الرئيس يأخذ شرعيته منهم، لزاما عليهم أن يتكلموا الآن. ومن سكت باع، ومن سكت الآن باع، ومن نظر الآن نافق. أقولها بكل صراحة، من ينظر للشيعة ويقول إخوانا لنا باع دينا، باع دينا، باع دينا، وإن أحسننا الظن به قلنا دلس عليه. لكني أقولها بكل صراحة، عقيدتنا خط أحمر. الشيعة لا يريدون منا مالا، ولا يريدون منا دنيا، يريدون ديننا. أموالهم كثيرة، زكاتك ربع العشر 2.5%، خمسهم 20%. ال20% كل شيء بيدفع 20%، لمين؟ للإنفاق على الدعوة والدعاء. منهم مشايخ عايشين عيشة بشوات، فاجر وهو بينظرني بيتصل بي وانا جاي من المعاد راكب المترو، حضرتك في المترو بيسخر. قلت له راكب مترو مش راكب طيارة والله، لان بشوات معهم ملايين، يروح بطيارة ويجي بطيارة، معهم فلوس لأمرين: الإنفاق على الدعاء والكتب، وعلى نشر مذهبهم وفكرهم. خطورة دخولهم بس أن بيننا عوام لا يقرؤون، مدخول عليهم. بيننا صوفية يحبون آل البيت ويغالون، ونحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحبنا لهم دين ندين الله به. ومن أبغض آل البيت ليس مؤمنا، ومن أبغض آل البيت فهو منافق. نحبهم، نجلهم، ندين الله بحبهم، نتقرب إلى الله بحبهم، لكن لا نغالي. عندنا من المتصوفة من كبار السن وشباب صغار السن وصغار العلم، هناك توأمة بنسبة تتخطى 50% بين الصوفية والشيعة، يخش عليك يقول لك أهل البيت واتظلموا، شوف تعال وشوف الروايات عنك. يدخل عليك تقرأ في البخاري تجد الرواية يقول لك آية تجدها في المصحف، أين الخلل؟ حتى لا تظنني مبالغا، سأعطيك مثالا وحيدا اليوم، مثال وحيد، وستدور بك الأرض وأنت جالس، وإن أطلق هو الشبهة عليك ولم تجد شيخا يشرح لك لربما تراجع. ونسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والختام بخير. شبهة واحدة، أبو بكر وعمر في النار. ليه؟ من كتبكم. أنا هديك مثال واحد بس تصحى معايا للآخر، ما تسمعش الشبهة وعند الرد تنام. وحد الله، أبو بكر وعمر في النار. ليه؟ من كتبكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة: من أغضبك أغضبني، ومن أغضبني فقد أغضب الله. يبقى اللي يغضب ستنا فاطمة يبقى أغضب مين؟ النبي. واللي أغضب النبي يبقى أغضب مين؟ واللي أغضب الله يروح فين؟ هذيك رديت بسم الله ما شاء الله فصيح، النار. تروح تلاقي الحديث موجود: ومن كتبكم غضبت فاطمة على أبي بكر وعمر. حط المعد. اللي يغضب فاطمة أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يغضب النبي صلى الله عليه وسلم أغضب مين؟ الله. يبقى اللي يغضب ربنا فين؟ في النار. وعندكم في كتبكم إن فاطمة غضبت على مين؟ على أبي بكر وعمر. يبقى الاثنين فين؟ في النار. وحد الله. كيف الرد؟ ببساطة وبسهولة ويسر. من كتبهم ومن كلام ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأهم من هذا كله عند المجادلة مع الفاجر لغة العقل. إيه اللي حصل في الصحيحين بعد وفاة سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم؟ رحلت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنهما تطلب منه إرثها في أبيها، اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، عاوزة ورث. فقال لها أبو بكر: سمعت أباك صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث، كلاهما صحيح، ما تركناه صدقة. حمى الله الأنبياء أن يورثوا دنيا، لا بيت ولا أرض ولا فلوس. العلماء ورثة الأنبياء، ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. الحديث ده في صحيح البخاري ومسلم ما يدل على أن ثمانية من العشرة المبشرين بالجنة سمعوه. يعني مش كلام مين؟ أبي بكر الوحيد، أبو بكر مات، ولي بعده عمر، فخاطب عمر عليا والعباس. سيدنا أبو بكر روى الحديث، أدي واحد. سيدنا عمر بيكلم سيدنا علي، ثلاثة سيدنا علي سمعه وأقر. كده كم من العشر المبشرين؟ ثلاثة، بالإضافة لمين؟ سيدنا العباس عم مين؟ النبي، بالإضافة لسعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن وأبو عبيدة. كم من العشرة؟ ثمانية. واحد منهم مات، سيدنا أبو بكر، وسيدنا عمر بيخاطب سيدنا علي، أدي اثنين من العشرة. قدام كم؟ قدام خمسة من العشر مبشرين بالجنة. يبقى واحد واثنين وخمسة، المجموع كم؟ ثمانية. شهدوا أنهم سمعوا هذا الحديث من رسول الله. يبقى أبو بكر بيظلم ولا يطبق أمر رسول الله؟ طيب قالك أبو بكر نصاب والصحابة كلهم نصابين وعندنا دليل ومن القرآن وما فيش فيه كلام، اقرأ كلام زكريا عن ولده يحيى: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. سيدنا زكريا بيطلب من ربنا ولد يعمل ايه؟ قول لي بقى، انت بتقول النبي قال نحن معاشر الانبياء، مش بيتكلم عن نفسه، كنا نقول ده حكم جديد في الاسلام، انما النبي بيقول نحن ايه؟ يعني هو الواحد ولا كل الانبياء؟ لا نورس. وبتقول تبني ابن العشر البشرين سمعوه، عشان كده احنا صح بنقول لك كلهم كفروا. طب يا ابو جهل، ده فيهم علي، ده فيهم مين؟ سيدنا علي. اقرا الايه، الإرث في الآية إرث النبوة. إرث إيه؟ يرث النبوة، يرث العلم. والنبي قال: ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ودرهم وإنما ورثوا العلم. يبقى يورث العلم. الدليل، ما أنت ما تبلطجليش بقى وتقول أنا بتاع بلاغة وهي كده. لا، ما فيش هي كده. الابن بيرث أباه. طب لو الجد موجود، الحفيد اللي يرث ولا الأب؟ الأب. الأب يحجب الإب. الجد مات، الأب بيحجب مين؟ الإب. فجملة يرثني ويرث من آل يعقوب اللي هم أجداده، وما ينفعش يحيى يرث أجدادك وأبوه إيه؟ عايش. طب أجداده كانوا إيه؟ أنبياء. يبقى بيتكلم عن ورث إيه؟ النبوة. واضحة؟ باللغة. طب إيه مشكلتهم؟ مرضى قلب وهوى نفس يعمي العين عن رؤية الحق. المشكلة الثانية لغة منعدمة، فرس وهو بينظرني بيقرأ الآية غلط، بيقرأ الحديث غلط، بيقرأ النص غلط، عرفش يقرأ. اللي ما بيعرفش يقرأ هيفهم ويستنبط ويعلم؟ مستحيل. طيب، وورث سليمان داود، نفس الكلام، ورث النبوة من أبيه. وإحنا كل الدنيا تقر إن سيدنا داود كان نبي وسيدنا سليمان إيه؟ نبي. خلاص؟ طيب يا عم الشيخ، نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث ما تركناه صلى. فغضبت فاطمة. إيه رأيك في حديث النبي بقى؟ غضبت فعلاً؟ بس غضبها لا يدخل النار إلا إن كانت على حق مظلومة وغضبت على ظالم الله، لأننا نحن أهل السنة ندين الله أن فاطمة سيدة نساء العالم، هي وأمها خديجة ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم زوج فرعون. كم؟ وندين الله أنها من خير النساء وخير النساء مع أمها في أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن ندين الله أنها ليست معصومة. هتصحق؟ ندين الله أنها إيه؟ العصمة المين؟ الأنبياء. دفنت العصمة مع رسول الله، العصمة للأنبياء. طب وهي بنت النبي زوجة الإمام الأول وأم الإمام الأول والثاني والثالث عندهم معصومون. نقول لك العصمة للأنبياء، وما فيش امرأة بعثت بالنبوة، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. النبوة قاصرة على مين؟ والعصمة قاصرة على مين؟ على الأنبياء. يبقى ما فيش نساء إيه؟ ستنا مريم مش نبية، لقبوها إيه في القرآن؟ صديقة. وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. يبقى ندين الله أن فاطمة سيدة نساء العالمين مع أمها وآس ومريم، لكن أيضا ندين الله أنها غير، وفي هذه المسألة ندين الله أن الحق كان مع أبي بكر بشهادة سبعة مع أبي بكر من العشرة، على رأسهم سيدنا علي. قف. بيقول لك أبو بكر ظلم فاطمة إرثها، ظالم. عمر ظلم فاطمة إرثها، ظالم. عثمان ظلم فاطمة إرثها، ظالم. مين اللي مسك بعد سيدنا عثمان؟ سيدنا علي. بقى إيه؟ خليفة. ولو شايف مظلمة يعمل إيه؟ يردها. صح. هل عندكم في كتبكم أو كتبنا أن عليا رد للحسن والحسين إرثهم في جدهم؟ لا عندي ولا عنده. قيل إما أن فاطمة كانت على الحق وأبو بكر ظالم معاك، بس هيبقى علي ظالم وليس إماما وليس معصوما وفي النار. وانتوا عندكم الإمامة تبدأ بمين؟ سيدنا علي، ومن تلتاله خرجت الإمامة. وإما أن فاطمة جانبها الصواب ورضيت عن أبي بكر لما أخبرها علي أنه سمع من رسول الله، وهذا عندنا أن أبا بكر رحل إليها وقال للمسلمين أقيلوني من بيعتكم ما دامت بنت علي غاضبة، ورحل إليها يترضى، هو وعمر. دق الباب، قال لها علي: أبو بكر وعمر. قالت: أتريد أن ألقاهما؟ قال: نعم. زوج تأتمر بأمر مين؟ زوج. فدخل فترضاك أبو بكر وعمر فرضيت. ودليلنا على أن الحق كان مع أبي بكر فعل علي، فعل علي، عمل إيه سيدنا علي؟ لم يرد شيئا إلى أبنائه بعدما ولي الخلافة. إذن هو مقتنع بما فعل أبو بكر وعمر وعثمان. إذن هو سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي استدل به أبو بكر. طيب ركز معايا في اللي جاي. أليس كل غضب لفاطمة يدخل النار؟ في المسألة دي الحق كان مع أبي بكر وشهادة علي وبفعل علي رضي الله عن الجميع، يبقى الغضب في التوقيت ده ما يدخلش النار. قالوا الأمر على الإطلاق. قلنا: ولنفترض جدلا. اصحف اللي جاي بعد ما توحي الله. ماشي، كل غضب لفاطمة على أي أحد يدخله. من كتبكم إن فاطمة غضبت على علي ثلاثا. يخش كم جهنم كده؟ ثلاثة. من كتبكم أن فاطمة غضبت على علي ثلاثة، واحدة منها في كتبنا، واحدة عندنا، واثنين من الثلاثة انتوا اختصصتوا بيها. يلا يا عم اشربوا. أما الأولى التي عندنا وعندكم، غضبت فاطمة على علي لما رحل يخطب ابنة أبي جهل. ده متفق عليه عندنا وعندكم. رحلت إلى النبي كما في صحيح البخاري. قل: يقول الناس إنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي خاطب ابنة أبي جهل. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر. سأجتزئ بعض النصوص المهمة في المسألة، بس برضو في استدلال فقهي إن ما ينفعش التعدد. شوف، ستنا فاطمة غضبت لما جوزها جه يتجوز، يبقى يحل لأبو مراتي يقول لي ما تتجوزت عشان بنتي هتتعب نفسيا. الله يكرمك انت وبنت، سلام انت وبنتك اخو. انما هو ستنا فاطمة لا، الباب لفقه تفهمه بإذن العلي القدير. اسمع: قال ألا وإن فاطمة بضعة مني، حتى مني يريبني ما رابها. اللي يؤلمها يؤلمني، اللي يؤذيها يؤذيني، والله لن تجتمع ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله في بيت واحد تحت إمرة رجل واحد. إني أخشى على ابنة الفتنة، إن أراد علي تزوج ابنته فليطلق ابنتي. قف، حصل؟ اللفظ صحيح؟ المعنى صريح؟ لكن في كلمتين تركز فيهم من حبيبه الله عليه. العله مش عند سيدنا علي اتجوز، الغضب مش في انه اتجوز، الغضب في انه اتجوز مين؟ بنت ابي جهل، فرعون هذه الامه. الد اعداء النبي، الا تخشى الفتنه على ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترى تحت امر زوجها مع رجل، مع امرأة هي ابنته رأس الكفر، وتلك ابنته رأس الدين والإسلام صلى الله عليه وسلم. فتنة. أنا اللي عمل وعمل وعمل مع ابويا ومع الاسلام، اللي ابويا قال فيه فرعون جهنم، ابو جهل الكبير بتاع القعده هناك، انا بنت محمد بن عبد الله اساوى بهذه. يبقى المشكله مش في ان سيدنا علي اتجوز، المشكله في اتجوز ايه؟ لا تجتمع ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله، عدو الله في بيت واحد تحت سقف واحد وامرأة رجل واحد. الدليل الثاني اني اخشى على ابن الله فتنة، وده دليل لينا على جملة سبقت اني اخشى على ابنة الفتنة. يعني ستنا فاطمة ولا لو معصومة كان النبي خاف عليها الفتنة، يبقى ده دليل من كتبكم على أن فاطمة غير معصومة. كلام جميل، ده نص صريح عندنا وعندكم إن ستنا فاطمة غضبت على سيدنا علي. النص الثاني عندكم عند الطبرسي والقمي أن فاطمة دخلت على علي فرأت رأسه في حجر جاريته فغضبت عليه. النص الثالث عندكم في كتبكم نعمة الله الجزيرة بحار الأنوار الكافي للكلي، ده مليان اللي هو تدليس وكذب، بس عند مين؟ عندكم في كتب مين؟ في كتب مين؟ اسمع يا سيدي، أرادوا بجهلهم أن يسيئوا لأبي بكر وعمر ويقطعوا جهيزة المخالف بكفرهم فأساءوا إلى إمامهم. رحل أبو بكر وعمر فدفع الباب على فاطمة وكسر ضلعها أسقطت جنينة. وكسروا لها ضلعها وكانت حامل المحسن، يعني حامل في والد واسمه المحسن ولسه حامل. شوف حامل في المحسن، سقطت ضربوها عوروها كسروا ضلعها سقطوا جنينها. فغضبت فاطمة على علي وقالت يا فتى قريش كيف تخزلني وتتركني لمخنسين يضرباني ويسقطان جنيني؟ ده ضلال، وهترد على الضلال تنتفت عقل. ادي الموطن الثالث من كتبكم المكذوبه المزعومه المدعاه ان فاطمه غضبت على علي. فعلى قاعدتكم علي في النار، فإن قلتم أبا بكر وعمر في النار يثبت ويلزمكم أن يكون علي إمامكم في النار. خلاص الرد بقى كلمة بسيطة، أنت عملت إيه اللي أدبك وتسيء وتشني على أبي بكر وعمر وأنت مش دريان أسأت لمين؟ هي فاطمة دي مين؟ زوجته والجنين اللي سقط ده مين؟ ابنه. وعندكم لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار، علي أشجع الرجال، علي أقوى الرجال، وأبو بكر وعمر في كتبكم ضعفاء جبناء. ده كتبكم. قول لي بقى هل يعقل أن يكون علي الإمام المعصوم القوي الشجاع الذي يعلم ما كان وما يكون وبيده مفاتيح الجنة ومفاتيح النار، هل يعقل أن يكون إماما ومعصوما وقويا وشجاعا يرى امرأته تضرب ويكسر ضلعها ويسقط جنينها ويسكت؟ أم أن هذه خوارم في المروءة وخوارم في العصبة وخوارم في الإمامة بل خوارم في الإسلام؟ صح؟ في إمام بالقوة دي والشجاعة دي؟ طب يا عم بلاش إمام وبلاش قوي بلاش شجاع، لو راجل مراته بتضرب قدامه سكت نقول عليه ايه؟ راجل مستحيل مستحيل. أنتم أردتم الإساءة لأبي بكر وعمر فبجهلكم وحمقكم وكفركم أسأتم أكثر من ذلك لعلي. أنتم أسأتوا للأمة كلها. أنتوا قلتوا إن الدنيا كلها كفرت وارتدت. فين قال بيت النبي؟ فين بني هاشم؟ فين الصحابة؟ فين الأنصار اللي بيقولوا سيدنا علي وبيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مسلم يرى ابنة رسول الله تؤذى وتضرب وتسقط جنينها فيه؟ بأنتم اللي بتحبوا آل البيت ولا تسيئون إلى آل البيت؟ والله تسيئون إليه. ومن إساءتكم كفرتموه. سيدنا عبد الله بن عباس عندهم كافر. سيدنا العباس كافر. كل آل البيت بعد علي أقسم بالله عندهم روايات بنات النبي عدا فاطمة لسنا من المؤمنات. بنات النبي أقسم بالله عندهم رواية رسول الله جزء من سيدخل النار. النبي النبي صلى الله عليه وسلم فرجه سيدخل النار. يعني لم يسلم منهم رسول الله ولم يسلم منهم بنات رسول الله ولم يسلم منهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقريب مع هؤلاء مقبول. إدخال هؤلاء بلادنا من أجل نشر فكرهم وحرب إيماننا مقبول. هذا أمر دنيا أم أمر دين؟ رد يا جد. أمر دين. قال لك ده القضية السياسية بحت. هي خوي. قال لك ده احنا بندخل إيران بنضرب بيهم أمريكا. طب ما عندك الصين. ما عندك كوريا الشمالية. والصين عرض عليك كتير. طب وانت بتضرب ده ورايح ده وبتفكر في ده وبتلجأ. وأين الله؟ فكرت ترجع لربنا. في باب الاقتصاد والله والله مصر حاست في حاجة إلا الواحد الأحد. أنا أقسمت ثلاثا وأنا على منبر رسول الله وأعيدها مصر فساد بحساب الثروات أغنى من أمريكا. عارف تقول لنا الجنة ولا فوت منه مخه تعبان؟ أمريكا ديونها أكثر من ديون إفريقيا. أمريكا ديونها تتخطى ديون إفريقيا. ثروات مصر لا تكفيها وحدها. أقسم بالله وتالله وبالله ووالله مصر فيها من الثروات ما تحل به كل مشكلاتها الاقتصادية في عام وتسقط لا تحتاج مالا ولا البث الخاص ولا رجالا من الداخل ولا من الخارج وعلماءنا في أبواب الدنيا من العقول تعرف انت منهم اثنين مستشار علمي زويل مستشار اقتصادي الراجل مش عارف اسمه ايه تبعي ولا اسمه ايه اللي كانوا جايبين المصر ولقطوا مين أوباما. عقلية اقتصادية من الفرادة الذين يعدون على أصابع اليد الواحدة في العالم مصر. لقطوا مين؟ أوباما. في باب الاقتصاد عندنا عقول لكننا لا نضع الرجل المناسب في المكان المناسب. عندي أستاذ جامعة فروي عقلية نادرة أجيب مدرس ابتدائي أعمله رئيس مدينة يا أخي اتق الله. يا عم الشيخ اتق الله هنأخوي أخوينا بس بالكفاءات. بس بإيه؟ بالكفاءات. إن خير من استأجرت القوي الأمين. من القائد؟ على لسان من؟ ابنة شعيب. قالت في من؟ موسى عليه السلام. ما علة الشرطين؟ شرطين قوي؟ هيشتغل ايه؟ اجيب. يا ابدي استاجره. اجيب. عاوزين ايه؟ قوة. يشيل ويحط ويرد ويجيب. ده اسمه التخصص شغلته. كفر. فروي فين؟ في تخصصها. الثانية امين. يبقى ده الدين. يبقى يا سادة ان اردتم لمصر الصلاح والانصلاح فعليكم باختيار العكفين تخصصا ودينا. ومش دي لازم يبقى شيخ ومطلع البنادر وداخل اثنين منه ولا اخواني ولا سلف. مش لازم. امال ايه؟ متخصص فروت مصلي ايده نظيفة يخاف الله يحب الوطن. ايه دي الشروط بتاعتنا؟ مش لازم يبقى شيخ ولا بنحفظ القران. فروت في تخصصه ما يحاربناش، ما يمدش ايده على الحرام، يخاف العلي العلام. بس هو ده اللي قاله القران. ابن خير من استاجرت القوي النبي. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليه. دين وخلق مع تخصص شغلتي. احافظ، اقدر احافظ، اقدر ادين. ان حدث هذا مصر لا تحتاج لاحد. ما الذي يعمينا عن هذا؟ هذا ما نذكره بعد جلسه الاستراحه ان شاء الله. وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فخطر الشيعة لا يجحده إلا أعمى القلب والعين. أقولها بوضوح، خطر الشيعة لا يجحده ولا ينكره إلا أعمى القلب والعين. أعمته الدنيا ووضعت عصابة على عينه لا يرى من خلالها. وظيفته أن نزيل هذه العصابة حتى يرى ما نرى فيستقيم له المنهج. إن شئت الاستدلال فانظر إلى ما يفعلون في المنطقة الشرقية في السعودية. هتفني أشياخ السعودية وأنا راحل الأربعاء القادم في عمرة، وكالعادة يجهزون لي بعض المحاضرات هناك بعض مشايخ السعودية، فتابعوني مشايخ السعودية ومشايخ اليمن، بعضهم كلمني حول المناظرة، فكنت دائما أسأل عما عندهم. قالوا يزيقون الشرطة العذاب ألوان، وأوامر من المملكة بعدم القرب منهم والإساءة إليهم، عاوزين يفتحوا علينا أبواب جهنم من بره ومن جوه. أموالهم كثير، أموالهم كثير، أعدادهم تتغازى، خلق القلة يخلف كثير عشان يملأ عدد، مبهدلين المملكة. انظر إلى البحرين ماذا يفعلون فيه، ماذا يفعلون في البحرين. انظر إلى العراق، قتل الشيعة من إخواننا من أهل السنة ضعف ما قتل الأمريكان. لقيني أخ عراقي في أحد المؤتمرات، قال يا شيخنا تدعون لإخواننا في سوريا وتنسوننا، إن الشيعة يزيقوننا القتل والتعذيب ألوانا إلى الآن. سقط صداد وتواصل الشيعة مع الأمريكان من أجل أن يستلموا البلد. ما لا تعلمونه يا سادة من خطورة التشيع على مصر، أن مصر في عقول وقلوب أبناء الشيعة في المرتبة الثانية في القدسية بعد العراق تسبق لبنان وإيران. يعني إيران ما فيهاش أماكن مقدسة عندهم زي مين؟ زي مصر. شفتوا لما دخل الجامع الأزهر وعمل كده؟ عارف الجامع الأزهر مين اللي بناه؟ هم الشيعة أيام الدولة العبيدية التي تقال خطأ للفاطمية، وفاطمة بنت رسول الله بريئة منه صلى الله عليه وسلم. بنوه لتدريس المذهب الشيعي وأراده الله للحق. مقابر ومساجد آل البيت في مصر تجعل قدسية مصر مقدمة على إيران وعلى لبنان، لا يسبقها عندهم في المكان إلا العراق. العراق، فالخطورة في أن مصر لها مكانة عالية عنده، تمر بأزمة اقتصادية، نعم بعضها مفتعل وبعضها الغباء فعله، بعضها مفتعل من أعداء، أعداء الاستقرار، أعداء نهوض مصر، وبعضها صنعه الغباء، وأنتم تعلمون بلا تفصيل. تستثمر هذا، تعرض على مصر حل مشكلة الجاز، خذ اللي أنت عاوزه بأقل سعر، تعرض على مصر قروض ميسرة، شريطة بسطة السلطان وتيسير الفكر المتواصل بين الشيعة والسنة. افتحوا لنا وهنيجي نزور الأماكن، احنا ناس محترمة في حالنا وبفلوسنا شغالين. أو استعرف الخطورة، اسأل عن القرى التي دخلها التشيع في أسوان، اسأل في قيم، خش، وأنا رأيت هذا بعيني رأسي وأعطيت محاضرة في هذا المسجد، بناخ شيعة من الكويت باثنين مليون في قرى تحت الخط، تحت خط الفقر، يبنى فيها مسجد بكام؟ باثنين مليون. ورحلت هناك وكانت النهاية أن حذرنا الناس واستضافوني على حسابهم وتذكرة الطيارة دفعت على حسابهم، والإخوة قالوا لي شاكين فيهم إن هم شيعة، قلت لهم أنتم شاكين؟ ده هم مليون في المية شيعة، وأنا هأكد لكم في المؤتمر إن هم شيعة. أول ما دخلت في الشيعة راحوا مرفصين وراحوا سايبين المؤتمر ماشي، ومن فضل الله طردهم الإخوة وأخذوا المسجد منهم. لكن هل في كل مكان يدخلون سيدخلون إلى طلبة علم مميز، أم من الممكن أن يدلسوا؟ هذا المخيف. شوف الأماكن اللي بينتشروا فيها تدرك الخطر. طب مشكلتنا الاقتصادية محلولة، محلولة والله، بس شريطة أن تعود إلى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو. هو ده كلام منابر يا مشايخ؟ واحد يطلع يقول لك يا اخي سيبك بقى من احنا في خطبه هنا، احنا في بلد بتضيع، سيبك. هو الاول انت مؤمن ولا لا؟ انت مسلم ولا لا؟ انت مقتنع ان ده قران؟ مقتنع ان ده كلام ربنا؟ اه. مؤمن بيه؟ اه. معتقد فيه؟ اه. ما بتعملش بيه ليه؟ انت اتقيت الله؟ انت قلت يا رب؟ ولا نسينا الله مع انه لا عز لنا الا بالله، ولا نصرة لنا الا بالله، ولا قيمة لنا الا بالعودة الى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اتق الله واستقم على المنهج وخذ بالاسباب. هديك مثال واختم بمعلومة. رجل فقير من الزاوية الحمراء، بنته بتتجهز معهوش، مراته قالت له الكلام ده اليومين دول، جماعة عمال تقول دول هم اللي معاهم فلوس كده وجايين في الجامع عندنا تقوم كتيرة كده ومعاهم كده، بدليل ان هم بيركبوا المترو يعني، روح قول لهم يسلفوك 10,000 وعمالين بقى بينشروا بيحببوا الناس في الاسلام. فراح للشيخ بعد الدرس كده قال له والله يا شيخ انا بجهز بنتي ومحتاج 10,000 بتاع وظروفي ضيقه ومرتبي 500 جنيه والبيت كل شويه اجل. قال له والله يا اخي ما معي، لكن ادلك على من هو خير مني. قال له قول. هيبعتني بقى للباشا الكبير بتاعه. قال له ما رايك في قول الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وفي قول النبي يتنزل ربنا الى سماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل يقول هل من مستغفر فاغفر له. هل من مسترزق فأرزقه؟ روح صلي ركعتين قيام ليل في الثلث الأخير من الليل وانت ساجد قول يا رب فرج الكرب. مش الراجل راح لمراته ايه عملت ايه؟ قال لها قال لي صلي. قال انا ما بصليش. وزعني الراجل بيقول لي صلي. وخد الكلام كده من الشيخ ايه بيوزعه. الاخ ده ليه اخ مليونير جاي من بره معاه ملايين، بس الاخ ده البخل بتاعه وصل الى حد ايذاء اهله ونفسه. عنده عربية بياخدها ماشي عشان يوفر البنزين صدقا، عنده عربية بس ندم انه جابها، يعني ندم على الفلوس. عمره ما دخل على خوك كيس فاكهة، عمره ما دخل ادى عيل جنيه، فهو يستنى اليهودي يديله، ما يستناش مين؟ اخوه. اسمع، قال قبل الفجر كده قلقت، بعدين بقول لها بنت ام احمد قالت له ايه؟ قال لها والله الراجل قال لي ايه، ده كلام ربنا. طب بتيجي نقوم نصلي؟ قام الراجل اتوضى وصلى لله وسأل الله الفرج وخرج لصلاة الفجر وعاد فوجد الباب يدق بسرعة. مين؟ أنا أخوك افتح. قال له خش تريزي عن انتهاء، مش مستني منه حاجة. وبعدين لقى بيقول له إيه؟ ما استطعت النوم الليلة البارحة. قال له ليه؟ قال له شيء ينغص علي حياتي من الساعة كذا، اللي هي كان بيعمل فيها إيه؟ كان بيصلي، ينغص علي نومي، يقول لي قم أغس أخاك افعل خيرا ولو مر، وهذه 10,000 مني لجهاز ابنتك. أنا بذكر الشيء ده لأنه مش من زمن الصحابة ولا التابعين ولا بقى شيخ، ده بقى راجل عادي حتى لما سمع الآية لم يلتفت وقال الشيخ بيوزعني. وبذكر المشهد ده لوضوحي في بيان قول الله عمليا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل الأخ ده كان يقتنع ان ممكن اخوه ده يديله جنيه؟ هو ده قول لا من حيث لا يحتسب. ازاي؟ هل كنت تحتسب إزالة الظالم وأعوانه؟ كان حد فينا بيحلم ان حسن يمشي ويتحبس هو وعز وعوانه؟ تحلم حلم؟ طب لما نسيت عطاء الله في هذه، ولما لم تستدل بعطاء الله في الأعلى على الأرض؟ اللي احنا فيه ده أعلى ولا اللي جاي؟ اللي احنا فيه أعلى. مفيش عاقل يقول ان احنا كنا نتخيل ان حسن وأعوانه هيمشوا وهيتحبسوا، محدش. عشان كده ربنا قال عسى ربكم، مش الإخوان ولا السلفيين ولا الميلاد وبلبين، أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وهو الذي قال سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فسبحان من أذل عزة بعد طول عز، وسبحان من نزع البركة من مبارك، وسبحان من أزال السرور عن سرور، وسبحان من حول جمال جمال إلى قبح، وجعل استعلاء علاء وضاعة في السجن، سبحان من جعل الشريف وضيعا بقدرته. إنه الله أإله مع الله؟ والله ليس إلا الله. احتاج العودة إلى الله، العمل، الجهد. أقسم بالله من متخصصين مصر فيها من الخيرات والثمرات ما يكفيها والدول العربية الإسلامية مجتمعة، والله مصر فيها من الخيرات ما يكفي، لكن الاستخراج، الاستخراج عندنا تراب تراب تراب بيتباع بملايين، ببلايين مش موجود في العالم، في سينا وكفر الشيخ تراب أسود مش موجود غير عندنا. عندنا وادي السيليكون، عندنا تراب بيتصنع منه إزاز، تراب بيتصنع منه إزاز في سينا، جبال آلاف وملايين الأصنام نسبة الزجاج فيه 98.5%، ونسبة الرايش 1.5%، اللي موجود منه عند أمريكا نسبة الزجاج 69%، ونسبة الرايش 31%. إخراج الرايش من الرمل الزجاجي اللي نسبته 98.5% أسهل ولا اللي نسبته 69؟ 98.5. المكنة اللي بتنظف ده ب2 مليون، المكنة ب2 مليون، بندي لأمريكا ب12 دولار الطن، بعد ما تنظفوا بناخده ب250 دولار. شايفين الغباء؟ شايفين الحمق؟ شايفين تضييع الأموال والثروات؟ ليه المكنة ب2 مليون وأيسر عندنا مما عندهم عشرات المرات؟ شوف 1.5 ل31، أكثر من 15 ضعف، أكثر من 20 ضعف. ليه عندنا تراب أسود في كفر الشيخ، عندنا وادي السيليكون في المنيا، عندنا أرض تزرع، عندنا محافظة تعوم على بحر من الذهب، عندنا ما يكفينا إن عملنا شريطة أن نعود لربنا وتسلم قلوبنا ونستقيم على الجاد، شريطة أن يفكر كل مسلم ومصري في بلده ودينه ورايته كما يفكر في نفسه. يا أهل مصر اتقوا الله في مصر، يا رئيس مصر ويا قيادة مصر اتقوا الله في مصر، ولتسلم عقائدكم، وليصح توجهكم لربكم، ولتعودوا للكتاب والسنة عودا حقيقيا، ولتطبقوا شرع الله ساعتها سيرسل الله الخير مدرارا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أهل الجبروت على خلقك. ربي ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولي أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. يا رب استعملنا ولا تستبدلنا، يا رب استعملنا ولا تستبدلنا، يا رب استعملنا ولا تستبدلنا، يا رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، يا رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، يا رب إنا نقسم عليك بك أن تقر أعيننا برؤية الشريعة حاكمة لنا قبل أن نلقاك، يا رب إنا نقسم عليك بك أن تقر أعيننا برؤية الشريعة حاكمة لنا قبل أن نلقاك، يا رب من أرادنا وبلادنا وإسلامنا بخير فوفقه لكل خير، يا رب من أرادنا وبلادنا وإسلامنا بشر فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه، واجعله عبرة لمن لا يعتبر، ومزقه كل ممزق، وافضحه في أهله وفي داره، وافضحه في أهله وفي داره، وأرنا فيه آية. يا رب فرج كربنا وكرب إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي العراق، يا رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم، يا رب إن عبدك بشار تجبر على إخواننا الموحدين وأنت الواحد القهار، فاللهم اقسم ظهره، فاللهم اقسم ظهره، وعجل زواله، وعجل نقمتك من الظالمين، يا رب إن حلمك بالظالمين فتنة للمستضعفين، فعجل نقمتك من الظالمين، يا رب شباب المسلمين. فتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. يا رب احفظ مصر من التشيع والتهود والتنصر والفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب احفظ مصر من التشيع والتهود والتنصر والفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب يا رب لا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله لنا غيرك فنرجوه. دعوناك كما أمرتنا، دعوناك كما أمرتنا، دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. يا رب اهد شبابنا وبناتنا ونساءنا، يا رب حبب بناتنا ونساءنا في الحجاب والنقاب، وبغض إليهم السفور يا وخاب. يا رب فك الكرب عن المكروبين، وسد الكيل عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد إلينا الغائبين، وفك أسر المأسورين، واجعل أسرهم في ميزان حسناتهم. يا رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وأقم الصلاة تحت الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقبل أن أنزل، لا تنسوا فقيركم، لا تنسوا يتيمكم، لا تنسوا أرملتكم، لا تبخلوا بمال الله على عباد الله، وكونوا عباد الله إخوانا. تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان.